بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد والدروس المستنبطة من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث الخامس من هذه الأحاديث، وهو حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام قاعدة من أعظم قواعد الإنسان، ومن أكثرها نفعا وأعمها نفعا للناس، وهو أيضا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلمات قليلة موجزة لكنها تحمل بين طياتها معان كثيرة. وفي هذا الحديث عدة فوائد، منها الحث على الاتباع والتحذير من الابتداع، وعليه فلا يجوز لأحد أن يحدث شيئا في دين الله عز وجل من أمور العبادات ما لم يشرعه الله وما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان ذلك بقصد حسن، وإن كان لهذا العمل الذي أحدثه أثر وقتي على قلبه فلا يجوز له أن يأتي به، لأن الله تعالى لم يشرعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لم يشرعه. بعضهم يقول: أنا أريد الخير. كم من مريد للخير لا يدركه، وكم من مريد للخير لا يصيبه. فلا ينبغي الإنسان أن يحدث، بل يجب عليه أن يتبع. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث المبارك أن كل محدثة في الدين مردودة، لأن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله فهو باطل ومردود، لأنه مبني على باطل ومبني على بدعة أحدثها الناس. فحينئذ يتعب العامل الذي عمل هذا العمل الصالح، يتعب فيه ولا ينتفع منه ولا ينال منه أجرا، بل ربما ينال الإثم والوزر عليه، لأنه فعل شيئا لم يفعله، لم يأمر به الله ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه بمفهوم المخالفة يتضح لنا أن كل عمل يوافق الشرع أو تضمنته قواعد الشريعة العامة ليس بمردود، بل هو مقبول وينفع الناس. وهذا يظهر من خلال الأدلة القرآنية والحديثية أن هذا العمل عمل صالح، أو عمل عمل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان ولم ينكره أحد، وذلك كصلاة التراويح مثلا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل جماعة بالناس ليلتين، وفي الثالثة لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم، فلما تركها الناس أعادها عمر رضي الله تعالى عنه. إذن تضمن هذا العمل، أو هذا العمل تضمنته قواعد الشريعة العامة. وكذلك كتابة القرآن في المصاحف، لما جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه القرآن، وكذلك المذاهب الفقهية وكتابتها والتأليف فيها، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، إلا أن القواعد العامة للشريعة تضمنت هذه الأعمال وانتفع الناس بها وتعلموا دينهم وعلموا أحكامهم الشرعية. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أن في الحديث دلالة على كمال الشريعة، فلا حاجة للازدياد فيها بشيء ليس منها، ليس منها، إذ الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا أحد يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذه بدعة حسنة. يقال لهؤلاء: أأنتم على ملة أهدى من ملة محمد بن عبد الله؟ هل عرفتم شيئا لم يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه وكتمه؟ كلا وحاشا، لم يكن ذلك، وكل ذلك لا يكون. إذن ينبغي للإنسان أن يتقيد بما جاء في القرآن والسنة. أيضا من الفوائد من هذا الحديث وجوب معرفة البدع لتوقيها والحذر منها، وهذه قاعدة عامة معروفة ومأخوذة من قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال القائل: عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه. من لم يعرف الشر يقع فيه، من لم يعرف الشر يقع فيه. إذن لا بد الإنسان أن يعرف هذه البدع ويعرف هذه الأمور المنكرة وهذه المعاصي حتى يتوقاها ويبتعد عن طرقها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن البدعة مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، بل هي أحب إليه من المعصية، لأن المعصية تظهر للناس على أنها معصية، على أنها ذنب، على أنها شيء يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. أما البدعة فتكون في هيئة الطاعة وفي صورة القربة وفي شكل الإحسان والعبادات، فلذلك يدخل الشيطان للإنسان منها ويلبس على الناس من خلال هذا الباب. لذلك تجد أهل البدع حينما تنكر عليهم يقولون: والله نحن لا نفعل الشر ولا نفعل ذنبا ولا نفعل معصية. لبس عليهم الشيطان وزين لهم سوء أعمالهم، فرأوا هذه الأعمال حسنة ورأوها طاعات وعبادات، إلا أنها بدع محدثة في دين الله عز وجل لا يؤجرون عليها بل يأثمون، لأنهم خالفوا وأتوا بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن الحرام لا يحلله أحد، وأن الحلال لا يحرمه أحد مهما كان مكانه ومهما كان قدره، لأن هذا الحكم حلال وحرام يعود لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي يحلل ويحرم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلل ويحرم، أما من جاء بعد ذلك فلا يحق له أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا. أيضا من فوائد هذا الحديث وأختم به أن العقود المنهية عنها باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد. حينما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداث في الدين دليل على أن من أحدث فعمله فاسد، وكذلك إن كان هناك عقد بين أناس وهذا العقد منهي عنه شرعا فهذا يدل على فساد هذا العقد وبطلانه، وهذه قاعدة استنبطها الأصوليون من هذا الحديث المبارك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.